بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 12 من سورة المجادلة إلى الآية 9 من سورة الممتحنة برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بمقدار حركتين في المد بين الهمزة الأولى والثانية هكذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. قرأ قالون بكسر السين من يحسب هكذا: ويحسبون أنهم على شيء، وهي لغة على غير قياس. قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قرأ قالون بفتح ياء ورسلي وصلا هكذا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. من سورة الحشر قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قرأ قالون بكسر الياء من لفظ بيوت، وهي لغة، هكذا: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله تعالى: فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قرأ قالون بفتح ياء إني أخاف وصلا هكذا: إني أخاف الله رب العالمين. قوله تعالى في آخر السورة: وهو العزيز الحكيم. قرأ قالون بإسكان الهاء أيضا هكذا: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من سورة الممتحنة قوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. قرأ قالون بإثبات الألف بعد النون ممدودة هكذا: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ويصير له وجهان: القصر والمد. قوله تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم. قرأ قالون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد هكذا: يوم القيامة يفصل بينكم، على أن الفعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير المصدر من يفصل أي الفصل. أو قوله بينكم بني على الفتح لإضافته إلى مبني. قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قرأ قالون في الموضعين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم،